بضم أوله وفتح ما قبل آخره إما تحقيقا نفس العملية إما تحقيقا أو تقديرا. نحو قولك يضرب زيد يضرب زيد بضم الأول وفتح ما قبل الآخر. تعرف يضرب زيد يا طلحة؟ يضرب زيد يضرب الفعل المضارع مفعول به على نصب الجزم وعلامة رفع المضارع على آخره. تمام. مبني المعلوم أم مبني المجهول؟ فتقول مبني المجهول. نعم. يضرب الفعل تقول فعل مضارع مبني للمجهول أو مبني بما لم يسمى فاعلا. حتى نعرف ما الفرق بينهما ليس هناك فرق لكن من الأول أدق. لماذا هي طريقة معنى هذا الاصطلاح وضعه المتقدمون ما لم يسمى فاعلا. يضرب فعل مضارع مجهول فعل مضارع مبني للمجهول فعل مضارع مبني للمجهول مفتوح بخلوه عن نقطة الجزم وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره زيد ناء فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره. إما تحقيقا نحو قولك يضرب زيد بضم الأول وفتح ما قبل الآخر وإعرابه يضرب فاعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. رأيت من تفاعل من طريقة متقدمة. نعم. وزيد نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وإما تقدير النحو يبقى دائما يكون مبنية المجهول ومعلوم الفاعل معلوم. هذا ما أقول لك ما صرف الطعام هو السارق مجهول. أما أقول لك الإنسان الفاعل مجهول هنا ثم الفرق فما لم يسمى فاعله أدق نفسه في مسألة كما أنه في الثاني الأدق ما جمع بالألف والتاء لأنك تجد مجموعا بالألف والتاء وليس مؤنثا. استبلال مرة معكم بالقصد استبلال ولذلك ابن هشام قال ما جمع بالألف والتاء. قلنا الآن الدقة أين تكمن؟ نعم. مثل كذلك في النواصب المتقدمون في ماذا نصر بالألف كلها نصر نصر. نعم. وإما تقدير النحو يباع الطعام إذ أصله باع يبيع إذ أصله يبيع بضم أول وفتح ما قبل آخره. لا ما لا يبيع ولا يسمي بضم أول يبيع بضم أول وفتح ما قبل آخره يبيع لا يبيع حتى يبيع باع يبيع باع يبيع يبيع إذ أصله يبيع بضم أول وفتح ما قبل آخره فنقلت حركة ما قبل الآخر إلى الساكن قبله فصار الحرف الساكن قبله إلى الثامن يعني يبيع يعني هكذا يبيع يبيع ماشي خلينا نحلها. يبيع خلاص عملش عملش عملنا بضم الأول لا صار فينا التعليم فنقلت حركة ما قبل الآخر إلى الساكن قبله. نقلت حركة ما قبل الآخر اللي هي الياء مفتوحة إلى الساكن قبله. الساكن قبله. فأصبح يعني أنها يو بيع وصار الحرف الثاني مفتوحا وما قبل الآخر ساكنا. تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن. قلبت ألفا فصار يبيع. فهذه لما كانت هذه ساكنة وما قبلها مفتوح تحركت بالألف. إذا قلب الإبدائي. يملاك مش مرجع. هذا التعليم الصدق. يبيع.

وما اتصل بها من حروف دال على المعنى المراد من التثنية وجمع وتذكير وتأنيث من تثنية وجمع وتذكير وتأنيث وضم التاء مع المتكلم لأن الضم من الصفتين ويحتاج في الأصل لتحريك عضوين فكان أقوى مما بعدها وأعطى المتكلم طلبا للتنزل وفتحوها مع المخاطب المذكر لأن الفتحة من أكثر حنك لأن الفتحة من أكثر حنك فكان ضعيفا عن الضم فأعطى المخاطب لضعفه أن يبدأ وفي قوله وضم التاء مع المتكلم في قوله بوردتما بوردتي بوردتنا بوردتا بوردتما بوردتم ضم الضاد يعني تعلمون ان الضم تضم الشفتين وقال وضم التاء مع المتكلم لان الضم من الشفتين ويحتاج فنسخ لتحريك بعده فكان اقوى مما بعده وأعطى للمتكلم وأعطى للمتكلم طلبا للتناسب وفتحوها مع المخاطب المذكر لأن الفتح من أخطر الحنك فكان ضعيفا عن الضم. تشرح فيها أعطى المتكلم طلبا للتناسب وفتحوها مع المخاطب وفتحوها مع المخاطب المذكر لأن الفتح من أكثر حالات فكان ضعيفا عن الضم وأعطى المخاطب لضعفه عن المتكلم يعني المخاطب يعني ما قلت بوربتا فالمتكلم اقوى من الذي يتكلم اقوى من الذي يخاطب ولذلك اعطي المتكلم الضم والمخاطب الفتح لان الضم في عضوين الشفتين والمتكلم من اقوى الفتح من اقوى الحنف وهو اضعف انت عندك هي توهمية أكثر منها لذلك التعليم النحوي ليس ضعيفا في تعليمات تدريبية يعني مستكارة وهناك تعليمات ضعيفة مثل هذه وكثر مع المخاطبة المؤنثة لكونه بكثر من وسط الحلم فكان بين المخرجين فأعطى للمؤنثة المخاطبة فقلنا أنه الفتح أعطى للمؤنثة للمخاطب لأنه أضعف للمتكلم الذي أعطي الضم وأما المخاطب المؤنث فأعطاه الفتح جبرا لخطئه بوريد في العرب لم تفكر في هذا العرب تكلمت هكذا بوريد بوريد فكان بين المخرجين فأعطى يعني الكسر بين الضم والفتح والوسط فكان بين المخرجين فأعطى للمؤنثة المخاطبة جبرا لمفاتيح من القول هي الضم فهذه الأقسام السبعة نعم فهذه الأقسام السبعة للحاضر متكلما كان أو مخاطب كم لا لا لا لا تقدم ولا تأخر شيء فقط لو كمل الملح استفدت عن شخص وأما صلة الغائب فأشار لها بقوله وضيف بضم الغاي وكسر الراء وفتح الباء اسم فكر الغائب وأعرابه الواو حرف عطف ضرب ضرب فعل ضار مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر زواجا تقديره هو وضرب بضم الغاي ماذا بضم الغاي وكسر الراء وفتح الباء لكن وقلت له يا صح وفتح الباء ضرب ضربت وضربت بضم الغاء وكسر الراء وفتح الباء لسكون التاء الغائب المؤنث واعرابه الواو حرف عطف ضرب فاعل مضاف مبني للمجهول والتاء علامه التانيث ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره الكليه وضرب